والسابقون السابقون الأولى وكثير من عيد لا يفرعون عنها Thank you.

وما نحن بمكفوفين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا ولقد علمتم النشأة الأولى ولقد علمتم النشأة الأولى لو نشاء Oh, Go, go, go.